بداية لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا. فضيلة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من إحدى الأخوات من بيشة، وقد كتبت اسمها وطلبت بأن نرمز إليه بصاد عين كاف. تقول الأخت: أتمنى لهذا البرنامج التوفيق، وأتمنى الجزاء الوافر لمن يجيب فيه من أصحاب الفضيلة. وتقول: أسمع دائما من الناس أن الجن يتصور في صورة طيور وقطط وأغنام، وأنا أفكر وأنا أنكر ذلك ولن أصدق به، لأن الجن مخلوق مثلنا ولا يستطيع تغيير الخلق إلا الله سبحانه وتعالى، فهل هذا صحيح أم لا؟ الحمد لله، هذا الذي ذكرت أمر مشهور بين الناس، أن الجن قد يتشكلون بشكل شيء مشاهد ومرئي، وربما يشهد له الحديث الثابت في الصحيح أن رجلا شاب من الأنصار كان حديث عهد بعرس، فجاء ذات يوم أو ليلة فوجد أهله على الباب، فسألهم ما هو السبب، فذكرت له ما في الفراش، فذهب إلى فراشه فوجد فيه حية، فأخذ رمحا فطعنها فماتت هذه الحية، ثم مات الرجل فورا، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الرجل أم الحية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فهذا يدل على أن هذا كان جنا، وأنه وقد تصور بصورة الحية. والحكاية في ذلك كثيرة ومشهورة، ولكن هذا الحديث الصحيح قد يشهد لصحتها. وكما أنه يتصور الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأشكال ليست على هيئتهم التي خلقوا عليها، فإن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بصورة دحية الكلب، وجاء إليه مرة بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه جلسة المتأدب. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة المشهورة في الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومن المعلوم أن قدرتهم على التشكل بهذا الشكل إنما هي من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أقدرهم على ذلك، فلا يبعد أن يكون الجن هكذا يستطيعون أن يتصوروا أو يتشكلوا للناس بأشكال متعددة. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. وهل في السؤال بقية؟ لا، هي تقول: هل أنا لا أصدق أن الجن تتشكل لأن الذي يغير الخلق هو الله سبحانه وتعالى. سؤالها الثاني تقول: عن ملابس المرأة يقال أن السحاب أو السستة التي يضعها النساء في ملابسهن في الخلف حرام، وكذلك الملابس الضيقة وحمالة الصدر والحمرة التي توضع على الشفاه، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا كل خير. السحاب الذي يكون من خلف جيب المرأة من خلف المرأة لا نرى فيه شيئا، ونرى أنه لا بأس به، وأن الأصل في اللباس نوعا وكيفية الأصل فيه الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه. ولا شك أن المعتاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره إلى زماننا هذا أن المعتاد أن يكون الجيب من الأمام، ولا يكون من الخلف. ولكن كوننا نقول إذا خالف الإنسان هذه العادة يعتبر مرتكبا للحرام أو مرتكبا لمكروه، هذا أمر لا يمكن إلا بدليل من الشرع. فإذا جاء الدليل الشرعي على أن هذا من المكروه عملنا به، وإلا فالأصل الإباحة. ثم أن هذا السحاب أيضا أكثر سترا للمرأة من وضع الأزرة في الأمام. نعم ربما يكون كذلك. أيضا تسأل عن مسألة أما الحملات. نعم, نعم. تسأل أيضا تقول عن الملابس الضيقة وحمالات الصدر والحمرة. الملابس الضيقة لا يجوز أن تلبسها المرأة إلا إذا كانت في بيت ليس فيه سوى زوجها. نعم. فيجوز لها أن تلبس، وذلك لأن الملابس الضيقة التي تصف حجم الجسم هي في الحقيقة تعتبر ساترة غير ساترة. نعم. ساترة من حيث الخفاء، خفاء اللون، لكن ليست ساترة من حيث الحجم. نعم. فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. ثم ذكر نساء كاسيات عاريات. فهذه المرأة التي تلبس هذا الثوب الضيق الذي يبين مقاطع الجسم هي في الحقيقة ساترة عارية، فلا يجوز أن تلبس مثل هذا ما لم تكن في بيت ليس فيه سوى زوجها. وأما بالنسبة للحمالات فلا بأس بهن، إن تضع المرأة شيئا يجمل ثدييها لا بأس به، إلا أني أرى أنه لا ينبغي للمرأة الشابة التي لم تتزوج أن تلبسه، لأنها حينئذ ينشأ في نفسها محبة الظهور والافتتان والفتن، فلا ينبغي أن تفعل. أما المرأة المتزوجة التي تفعله لزوجها فلا بأس به، هذا يعتبر من التجميل. وأما مسألة الحمرة في الشفاه فهي أيضا من الأمور التي تتجمل بها المرأة كالحناء في اليد وشبهه، والأصل فيه الإباحة، ولكني ما أعلم فيه شيئا أستند فيه إلى القول بالإباحة إلا الأصل. لا. أن الأصل الإباحة، فإن ورد شيء يقتضي التحريم فالله أعلم. لا. أيضا تسأل عن المرأة تقول: عندما تكون الحيض على المرأة ثم خرجت في زيارة لبعض الصديقات ولبست إحدى فساتينها الخاصة بالزيارة، وبعد عودتها خلعت هذا الفستان ثم بعد أن تطهرت لبسته مرة أخرى وهي لبسته وعليها العادة، فهل يصبح هذا الثوب نجسا أم لا؟ هذا الثوب لا يصبح نجسا إلا إذا أصابه الدم، دم الحيض. لا. وإذا أصابه دم الحيض فإنها تغسل الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، و ذكر حين سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، أو قال: ثم تغسله ثم تصلي فيه. لا. فهذا الفستان الذي لبست إذا لم يصبه الدم فهو طاهر تجوز الصلاة به، وإن أصابه الدم غسل الدم ثم صلت به. هذه رسالة من عطية أبو خير ابن مطير المالكي من بلاد أضم، يقول: أعرض لفضلتكم أني تزوجت بامرأة بكر ودفعت مهرا ومقداره 60,000 ريال لوالدها ودخلت بها الدخول الشرعي ومكثت معي لمدة سنة زمان وانتقلت إلى رحمة الله ولم أنجبت شيئا من الذرية وخلفت من التركة حلي من الفضة، والآن والدها يطالبني بتسليم الحلي المذكور له، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الإفتاء عن موضوعي، وهل يستحق والدها ويستحقه دوني أنا الزوج أم لا، ولكم الأجر والثواب وفقكم الله. امرأتك هذه لما ماتت ولم تنجب أولادا صار لك نصف ما تركت، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فعلى هذا يكون لك نصف ما خلفت من الحلي وغيره، حتى من الدراهم، وحتى من العقارات إن كان لها عقار، وحتى من الثياب، كل ما خلفت من ملك فإن لك نصفه بنص القرآن وإجماع أهل العلم. أما أبوها فإن له ما فرض الله له، له الباقي إلا أن يكون لها أم، فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيما بقي بعد فرض الزوج. لا، فيفرض للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الباقي. فعليه إذا كان لها أم وأب تقسم المسألة من ستة أسهم، للزوج ثلاثة النصف، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. نعم. هذه الرسالة وردت من صالح محمد العبد الله من بريدة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسؤال الأول: ما حكم إسبال الثوب وإذا كان الإنسان لم يقصد به إظهار الكبر بل كان شيئا عاديا، فما رأيكم في ذلك؟ وهل الصلاة فيه صحيحة أم لا؟ لأنني سمعت بعض الناس يقول: من صلى في ثوب متعدي الكعبين فلا صلاة له، أفيدونا وفقكم الله. إسبال الثوب محرم إذا نزل أسفل من الكعبين، ولكن إن كان الإنسان فعله خيلاء وجره على الأرض فإن عقوبته عظيمة جدا، فإن الله تعالى لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، كما في حديث أبي ذر الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثا. لا. وأبو ذر يقول: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي حديث ابن عمر: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فيكون حديث ابن عمر مقيدا لحديث أبي ذر، ويكون مسبل أي خيلا. لا. فإذا جر الإنسان ثوبه خيلا فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما إذا صنعه لغير الخيلاء وإنما هو للعادة، فإنما أسفل من الكعبين في النار، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فيكون حراما، لكن ليست له العقوبة التي يعاقب بها من جر ثوبه خيلا، لأن هذا ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يكون التعذيب بالنار على ما نزل من الكعبين فقط. لا. يكوى به ويعذب به في النار. ولا تعجب أن يكون العذاب بالنار لجزء من البدن، فإن هذا ثابت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار، في قوم توضأوا وقصروا في غسل أرجلهم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فهنا العقوبة على محل التقصير فقط وهي الأعقاب. نعم. كذلك ما أسفل من الكعبين فهو في النار، العقوبة على ما حصل فيه التعدي وهو ما تحت الكعبين فقط. نعم. على هذا نقول: ما نزل عن الكعبين من الثياب فهو حرام، سواء صنعه الإنسان خيلا أو لعادة بين الناس. نعم. وهذه العادة يجب أن يبتعد عنها، لأن العادة إذا خالفت الشرع فهي عادة باطلة، يجب على المرء أن يتجنبها. وأما بالنسبة لصحة الصلاة فإن هذه المسألة مبنية على أصل، على أصل مختلف فيه، وهو هل من شرط صحة الصلاة أن يكون السافر مباحا أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه يشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحا، وأن الرجل لو صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته. لا. وعلى هذا فإذا صلى في ثوب خيلاء فصلاته باطلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وفيه حديث تكلم العلماء فيه من حيث الصحة. لا. ومن العلماء من يقول إن موضوع إنه لا يشترط في الساتر أن يكون مباحا، بل يحصل الستر بالثوب المحرم، لأن حقيقة الستر حصلت، وكون الثوب محرما لا يمنع من الستر به، وإنما يأثم الإنسان به. لا. وعلى هذا فتصح الصلاة في الثوب وإن كان خيلا. لا. وعلى كل حال المسألة يجب على المسلم أن لا يكون نظره من زاوية واحدة هل تصح الصلاة أو لا تصح، بل يجب أن ينظر من الناحيتين، فنقول هذا ثوب محرم والواجب على المسلم أن يتجنبه في صلاته وغير صلاته. لا. وهذا كما هو معروف بالنسبة للرجال، أما النساء فإن المشروع في حقهن أن يسترن أقدامهن بثيابهن. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المرسلة صاد عين كاف من بيشة، وتسأل عن تشكل الجن وملابس النساء، وعطية أبو خير بن أمطير المالكي من بلاد أضم، وصالح محمد العبد الله من بريدة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.